يقال إن أبا بكر يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله أقر أبا بكر مني السلام، وقل له: يا أبا بكر إن ربك راض عنك، فهل أنت راض عنه؟ الله أكبر. فيبكي أبو بكر، قال: أنا راض عن ربي، كيف أنا الذي أدعوه ليل نهار أن يكون هو راضيا عني؟ فينطبق عليه إيه قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. رضى عنهم بإيه؟ بما أحلهم من فضله في الدنيا بالاستقامة، وقبل الموت بالمغفرة، وفي الآخرة بالجنة. فرضوان، مغفرة، توبة، أوبة، جنة، كلها معاني تشيع في النفس أن تفتح طريق إلى الاستقامة على طريق الله في الدنيا، ثم جني الثمرة في الآخرة.